وصفه صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. فما بالكم بمن يريد أن يمثل شخصياته ويصدر منه كلمات نادية وكلمات لا تليق بمكانته. هذا يقول: ما حكم المصافحة باليد بعد السلام من الصلاة؟ الإنسان إذا انتهى من الصلاة ما الذي يشرع له أن يعمله؟ ما هو العمل الشرعي بعد أن يسلم الإنسان؟ بعد أن يسلم يستغفر ثلاثة. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه قصر في أداء هذه الصلاة على وجه الكامل. صحيح، وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأن الإنسان قد يكون أخل بشيء من صلاته ولم يؤدي شكر الله تعالى على الوجه الصحيح الذي يسر له هذه العبادة ووفقه إليه. ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، وباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها عشرا في الفجر والمغرب، ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويكررها 33 مرة. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. ثم يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ويكرر سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا بعد المغرب والفجر. هذا هو العمل الشرعي. أراد أن يسلم بعد ذلك على من يعرف، أو أراد أن يؤنس ويتودد إلى من بجواره، فلا بأس بالمقاطعة. أما ما يعمله بعض الناس من أنه إذا التفت على السلام على جهة اليسار قام يصافح هذا وهذا وهذا وهذا، هذا غير صحيح وغير شرعي وغير مطلوب في العبادة، لأنه أولا يشغل نفسه عن الذكر ويشغل غيره عن الذكر المشروع في هذه الحالة. والسلام على هؤلاء في هذه الصورة ليس للتوجه، وإنما هو للتعبد، والتعبد لا بد له من دليل. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا ولا دعا إليه، ولا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملونه ولا دعوه. والغريب أنه قد يأتي اثنان يمشيان يتحدثان ويدخل المسجد ويصليان بجوار بعض، ثم إذا سلم قام كل وصاف عن آخر. هذا عمل غير صحيح وعمل غير مناسب، لأنه لا معنى لهذه المصافحة. فالواجب على الإنسان والذي ينبغي له أن يشتغل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل به من الأذكار التي ذكرناها بلا زيادة عليها. يقول: هل من كلمة حول التسكين؟ لأننا نرى أنه قد عمت في البلوى. هذا صحيح، عمت في البلوى، والذي وراء هذا العموم هم اليهود، لأنهم يمتلكون المصانع له ويريدون إفساد الشعوب. والملاحظ أنه في بلاد الكفار لا يسمح ببيع أي علبة إلا وقد كتب عليها ضار بالصحة، ضار بالصحة. وقد أثبتت المنظمات الصحية أنه سبب رئيسي لسرطان الرئة وسبب للعقم وضار بالجثة وسبب للجلطات وغير ذلك من الأمور التي تجعله في صنف الخبائث. وقد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان محرم بنص القرآن، وهو يتنافى مع الدين ومع الأخلاق، ومضر بالاقتصاد ومضر بالأبدان. وواحدة من هذه كافية في منعه وتحريمه. ولو أن المدخن حسب قيمة الدخان مدة شهر لوجد أنها تكفيه هو وأسرته في تأمين مواد الغذاء الأساسية. لو أن إنسان حسب قيمة الدخان لمدة شهر لوجد أنها تعادل قيمة الرز والسكر والشاي والزيت و بعض مكملاتها مما يكفي هو وعائلته، ليس هو وحده. ولو أن الإنسان قيل له: نريد أن نزيد في مرتبك مبلغ كذا، لفرح فرحا شديدا، بينما هو يستطيع أن يزيد في مرتبه عندما يترك الدخان، فسيجد عنده مبلغ من المال كان يذهب هدرا وضياعا بلا مقابل، لأن الدخان لا يشبعه ولا يرويه ولا يشفيه، وإنما يضره ويمرضه ويسبب له كثيرا من المشكلات في بدنه وفي وسرته وفي ماله. ويتنافى مع المروءة ويتنافى مع الآداب الفاضلة، لأن المدخن يخرج هذه الروائح المنتنة ويؤذي بها من حوله ممن لا يدخن. غير المدخن يتضايق من هذه الرائحة القبيحة الكريهة، والمدخن لا يبالي بمشاعر الآخرين، فيكون ممن يوصف بالأنانية وعدم المبالاة بمشاعر الآخرين، وهذا خلق الرديء لا يتفق مع مكارم الأخلاق. فعلى المدخن أن يتوب إلى الله ويتركه طمعا في ثواب الله وخوفا من عقابه، وتحصل له الأمور الأخرى وهي كثيرة بسبب هذا الأمر. نسأل الله تعالى أن يعافينا وجميع المسلمين من كل سوء. ولا يجوز للإنسان أن يتاجر به ويبيعه، فالمال الذي يكتسب من التجارة بهذه المادة مال حرام، ولو غدى الإنسان به نفسه وأولاده فإنما غداهم مال حرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار وأولاده. يقول: هل طاعة ولاة الأمور أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة؟ وإن إذا كان أصلا الخارج عن الطاعة يحكم عليه بأنه ليس من أهل السنة؟ وما هو الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا في البخاري. فطاعة ولاة الأمر واجبة في غير المعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. ومن خرج على ولاة الأمر فإنه من البغاة ويعتبر باغيا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمر إلا إذا رأى الناس منهم كفرا بواحا، فإذا رأوا كفرا بواحا فلا طاعة لهم. أما إذا كان حصل منهم معاصي ونحو ذلك فتجب طاعتهم. ومن أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق وصفكم فاقتلوه، ورد بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل يقول: ما هي حدود النفس؟ وقد وقع بيني وبين أحد الأخوة خلاف في ذلك. النفس الحدود هو ما يدخل ضمن سوره، فكل ما كان مسورا مع النفس فهو به. فعلى سبيل المثال المسجد الحرام حدوده هو ما كان داخل أبوابه، والساحات لا تعتبر من المسجد لأنها غير مسورة معه، لكن لو صلى الإنسان فيها وهو يستطيع متابعة الإمام صحت صلاته. أما إذا امتلأ المسجد واحتاج الناس إلى أن يصلوا فيما يلي المسجد من الساحات فحكمها حكم المسجد من حيث الفضيلة. أما إذا كان في المسجد فراغ وصل الإنسان في الساحات فإنه لا يعتبر له حكم من صلى في المسجد، لكن صلاته صحيحة واقتداؤه بالإمام صحيح. يعتبر من المسجد لكنه يستثنى منه دخول الحائض التي تريد السعي بعد أن طافت وهي طاهرة. لو أن امرأة طافت وانتهت من الطواف ثم حصل لها الحيض بعد ذلك فإنه يجوز لها أن تسعى، لأن المسعى مشعر مستقل، لكنه باعتبار اتصاله بالمسجد يأخذ حكمه. ولعلكم تلاحظون أنه وضع جدار يفصله عن المسجد بارتفاع ذراع أو أكثر في الدور الأرضي، وفي الدور العلوي تلاحظون أن أرضية المسعى تختلف عن أرضية الدور الثاني، كل هذا لأجل التمييز بينه وبين بقية المسجد. هذا يقول ما المقصود في تفسير آية الخمر وما جاء في قوله تعالى وإثمهما أكبر من إثمهما؟ معنى أن الخمر فيه منافع من حيث الحلاوة ومن حيث الترطيب، لكنه يزيل العقل ويفسد الفكرة ويلبس على الإنسان ويحوله إلى مجنون. وكيف يسعى في سنون من عقل؟ الجنون الذي يحصل عليه الإنسان من شربه للخمر لا يعادل الحلاوة التي يجدها من يشرب هذه المادة، فإثمه أكبر من نفسه. يقول ما حكم الخبط بالحصى؟ نحن فقدنا شابا ثم دعنا الى رجل يخبط بالحصى على مكان الشاب، فهل يجوز هذا الامر؟ نقول هذا من عمل المشعوذين والسحرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، فلا يجوز الذهاب اليهم ولا تصديقهم ما يعملون من الشعوذات والصراعات والأباطيل التي يأكلون فيها أموال الناس ويستخدمون الجن والشياطين الذين يتعاونون معهم على الإثم والعدوان والشرك بالله، لأن هؤلاء لا يمكن أن يتعاون معهم الجان إلا بأن يشركوا بالله تعالى، فمثل هذه الأعمال لا تجوز ومحرمة. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حد الساحر ضربه بالسيف. ما هي العزيمة وما هي الرخصة؟ الفرق بين العزيمة والواجب. العزيمة يعني الشيء المطلوب، والرخصة الشيء المأذون بفعله. الرخصة إنما تكون في الإذن به، وأما العزيمة فهي المطلوب عن تأتي به. فإذا قلنا إن صلاة ركعتين في السفر رخصة، معنى هذا أنه أذن لك أن تصلي ركعتين وتكتفي، وإذا قلنا أنها عزيمة فنقول أنه مطلوب منك أن تصلي ركعتين وتكتفي بها. والعزيمة قد تكون واجبا وقد تكون مندوبا. يقول هل الصبر باللحية السوادي حلال أم حرام؟ نقول الصبر الشعر بالحنة والكتم أو بالحنة هذا من السنة، والحنة والكتم يخرج الشعر بين الأسود والأحمر، وبالحنة يخرجه أحمرا أو أصفرا، فهذا من السنة. وأما الصبغ بالأسود الخالص فإنه محرم، وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم في والد أبي بكر وأبو قحافة غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، فالأسود الخالص لا يجوز. وأما إذا كان فيه حمرة فإنه من السنة، وهو الصوت بين الحنة والكتم. المشروع وبعضها الخطوط غير واضحة. يقول هل يجوز المسح على الشراب؟ نقول نعم يجوز المسح عليها إذا كانت لا ترى البشرة من خلالها، بمعنى أن تكون سميكة. يقول هل يصح دفع الزكاة زكاة المال أو زكاة الفطر لابن الابن المتوفى ولبنت المتزوجة أو الأخ؟ أما الأصول والفروع فلا يصح دفع الزكاة إليه، وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، وكذلك الأبناء والبنات وأولادهم. وأما الإخوة والأعمام والأخوال فيجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا ليسوا تحت ولايتك ولا تنفق عليهم. يقول بعض الناس يقبل المصحف عندما يريد القراءة أو عندما ينتهي منها، فهل لهذا أصل؟ نقول محبة كلام الله تعالى واجب على كل مسلم، وتعظيم القرآن واجب على كل مسلم، واحترامه والعناية به هذا من أوجب الأمور، لأن القرآن هو كلام الله تعالى. وأما تقبيله عند بدء القراءة أو عند الانتهاء منها فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء في هذا، فليس من الأعمال المشروعة أن يقبله الإنسان، إنما المطلوب من المسلم أن يحترم كلام الله وأن يلتزم به وأن يجتهد في قراءته وتدبره والعمل به، لأن القرآن نزل ليكون نظام حياة ولأجل أن يعمل به ويعظم ويحترم، هذا هو الواجب. يقول إنسان يريد السفر الساعة الثانية ظهرا وتدركه صلاة العصر في الطائرة، هل له أن يقدمها جمعا مع الظهر؟ نقول لا، ليس له ذلك. إذا كان الإنسان في بلده ويريد أن يسافر بعد صلاة الظهر فإنه ليس له أن يقدم العصر، لأنه لم يسافر ولا يصدق عليه يسمى السفر إلا بعد أن يباشر السفر بالفعل. أما الإنسان الذي لم يباشر السفر فإنه لا يترخص بشيء من رخصه إلا بعد التلبس به، وصلاة العصر في مثل هذا السؤال لم يبدأ فيها السفر، وإنما تجب عليه وقت السفر، فإذا وجبت عليه يصليها وقت وجوبها، وإذا كان ينتهي بالرحلة قبل غروب الشمس فإنه يؤخرها حتى ينتهي، إلا إذا كان فيه مكان في الطائرة متسع يفلي فيه الكلام على الكيفية المحمودة. فإن خشي خروج وقت العصر وهو لم ينزل إلى الأرض فإنه يصليها وهو في الطائرة ولو كان على حاله في كرسيه إذا لم يجد مكانا يصليها فيه، ويؤمن بالركوع والسجود. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.